بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو الدرس الثالث في شرح الإحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي، وأشرح فيه البيت الذي زدته على باب النجاسة في قولي: في يابس يعفى يسير من دمي من طاهر الحيوان لا في مطعمه. الناظم وفقه الله ونفع بعلومه ذكر أن الدم نجس، وهو كما قال، وهذا محل إجماع، لكن في نجاسة الدم مسألة مهمة، وهي أن الدم يعفى عن يسيره، لكن العفو عن يسير الدم مشروط بشروط. والشرط الأول ذكرته بقولي في يابس، فلا يعفى عن يسير الدم في المائعات، فلو وقع دم يسير في الماء فإنه لا يعفى عنه، وإنما يعفى ذلك في اليابسات مثل على الثوب مثلا. إذن الشرط الأول أن يكون يابسا، الشرط الثاني أن يكون الدم يسيرا، ولهذا قلت في يابس يعفى يسير، الشرط الثالث أن تكون تلك النجاسة نجاسة الدم لا غيره، فمثلا البول الغائط هذا لا يعفى عن يسيره. الشرط الرابع أن يكون هذا الدم دم حيوان طاهر، ولهذا قلت من طاهر الحيوان، فالحيوان النجس مثل الخنزير والكلب أجلكم الله إذا وقع منه دم على ثوب لا يعفى عنه ولو عن يسيره ولا عن يسيره. الشرط الخامس أن لا يكون ذلك في الطعام، أما في الطعام فلا يعفى عن يسير الدم، مثل إيش؟ لو وقعت نقطة من الدم على سبيل المثال في الخبز، فهل للإنسان أن يأكله؟ نقول والله دم يسير يأكله، نقول لا، لا يأكله ولا يعفى عن يسير الدم في المطعم. هذا هو المقصود بهذا البيت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.